السند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في الحقيقة يعد من أطول الأبواب، حيث ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أزيد من 30 حديثا، ذكر فيه 36 حديثا في بيان أو أقل، نعم 26 أو أقل من، يعني يقرب من 30 حديث، يقرب من ماذا؟ من 30، يقرب من 30 حديثا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر 28 حديثا أو 27 حديثا في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت. وناسب أن يذكر هذا بعد أن ذكر نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفة النوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يكن نوما يشغله عن العبادة، بل كان يأخذ حظه من النوم ويتفرغ إلى عبادة الله عز وجل، يتفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. وهذا شيء مهم إخوان، شيء مهم أيها الإخوة، وهو التفرغ لعبادة الله عز وجل وجهد النفس قدر ما تستطيع على التعبد لله عز وجل والتلذذ بهذه العبادة، وأن يجد المسلم أثرها في قلبه وعلى لسانه وعلى جوارحه، وهي عبادة الله تعالى، التعبد لله عز وجل. أقصى ما يكون في العبادة هو الخضوع والتذلل لله تبارك وتعالى وإظهار الانقياد والتذلل، وهذا لا شك ولا ريب يجعل المسلم بالضرورة ذليلا لإخوانه المؤمنين عزيزا على الكفرة والملحدين، كما قال عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهذا الذي يحقق هذه العبادة ينبغي أن يظهر في هذا الوصف، لا يكون متكبرا متجبرا طاغيا متسلطا على إخوانه وأقاربه وجيرانه وزملائه. أين أثر العبادة فيه؟ ينبغي أن يكون لهذه العبادة أثرا. نعم طيب، قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغداني البلخي من الثقات الأثبات شيخ الإسلام كتب الستة، وبشر بن معاذ هو العقدي أبو سهل البصري أيضا صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. قال أي الاثنين حدثنا، وفي نسخة أنبأنا أبو عوانة والوضاح بن عبد الله يشكري عن زياد بن علاقة أيضا ثقة كالسابق، وكل منهم أخرج له الستة، وأبو عوانة ثقة ثبت، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصحابة الكرام عليه الرضوان، وهو راوي حديث مسح الخفين، وفاته بعد 50 من الهجرة وقد أخرج له الستة. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدمه، يعني كان يطيل القيام، فقيل له أتتكلم هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي استمر على هذه العبادة عليه الصلاة والسلام حتى ظهر ذلك في قدمه فانتفخت صلى الله عليه وسلم، وهذا لأنه كان قادرا على هذه العبادة. ولكن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم يحمل المسلم نفسه ما يطيق فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون، كما جاء في الصحيح. وفي رواية أكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. مهما عبدت الله جل وعلا فعنده من الثواب والأجر الشيء الكثير، وإن مللت فإن الله يعطيك ويثيبك من الأجر والثواب الشيء العظيم. قال بعض أهل العلم هذا فيه إثبات صفة الملل، فإن الله يمل لا يمل حتى تملوا. وقيل المراد الإخبار، وأن الله جل وعلا وإن مل العبد من العمل فالله لا يمل من إعطائه الثواب والأجر. وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيه جواز إخبار الإنسان بما فيه وما علم قطعا ويقينا فيه. فإن قيل وأي ذنب غفر تقدم له عليه الصلاة والسلام أو تأخر، أقول الصغائر وخلاف الأولى جائز في حق الأنبياء، ولكن يتوبون منه ويستغفرون ويرجعون. نعم. وما تأخر أي مما يأتي، وما تأخر مما ماذا؟ مما يأتي، والمراد ما يكون أو قد يكون من تقصير أو نحو ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا المقصود، يعني المراد الهمزة هذه بعدها كلام محذوف، يعني أترك المبالغة في العبادة فلا أعبد الله جل وعلا ولا أبالغ في التعبد فلا أكون عبدا شكورا؟ أليس كذلك؟ بل أكون عبدا شكورا فأبالغ في هذه العبادة كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سنده صحيح، قد رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي ثقة أخرج له الستة ما عدا ابن ماجه. قال أخبرنا فضل ابن موسى وهو السيناني ثقة أخرج له الستة أيضا ثبت. عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي صدوق له أوهام أخرج له الستة. عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف من الثقات فقيه أخرج له الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم قدماه. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي من الصحابة الكرام وممن أكثر الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفاته سنة 57 وقيل 58 خرج له ستة. حتى تلم، ورمت أصابها الورم، أصابها الورم بمعنى المرض، بمعنى ماذا؟ المرض، من طول قيامه صلى الله عليه وسلم، يعني صار نوع فساد وضرر في قدمه عليه الصلاة والسلام. فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، سنده حسن وقد أخرجه ابن خزيمة أيضا. وقال أيضا حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي صدوق روى له الترمذي. قال حدثني عمي يحيى بن عيسى الرملي صدوق يخطئ، أخرج له البخاري أدب مفرد ومسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان الزيات وهما من الثقات حديثهم من أصحاب الكتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي بدل من يقوم حتى تنتفخ قدماه فيقال له تفعل هذا، وفي رواية فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا مكرر السابق وسنده حسن ورواه الترمذي أو ابن ماجه من طريق آخر من طريق يحيى بن يمان عن الأعمش، فهي متابعة ليحيى بن عيسى. قال حدثنا محمد بن بشار ملقب بندار من الثقات حديثهم تصحب كتب ستة وهو شيخ لهم قال حدثنا محمد بن جعفر ملقب بغندر ثقة أيضا فيه غفلة أخرجه الستة. قال حدثنا شعبة بن حجاج الواسطي أبو بسطام من الثقات الأثبات عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني عن الأسود بن يزيد وهو النخعي وكلهم من الثقات حديثا عند أصحاب الكتب. وفي أبي إسحاق تدليس واختلاط. قال سألت والأسود يعتبر من الفقهاء. قال سألت عائشة رضي الله عنها عن رسول عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم. هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أول الليل ينام ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر. شو السحر؟ آخر الليل. لكن هذا الذي استقر عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أول الليل وصلى وسط الليل وصلى آخر الليل، كما جاء في الحديث عن عائشة عند البخاري من كل الليل قام رسول الله أو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره، فانتهى قيامه إلى السحر، أي صلاته عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، أي إن كان له حاجة بأهله من حديث أو مباشرة أو نحوه ألم به، فإذا سمع الأذان وثب، قام بسرعة وانتبه عليه الصلاة والسلام، أخذ حظه من نومه وأخذ حظه من صلاته، ثم استراح ليستعيد نشاطه لصلاة الفجر، وله أن يقضي حاجته من أهله، وثب، فإن كان جنوبا أفاض عليه الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. قال حدثنا، طيب نكتفي بهذا لأن الحديث طويل وفيه فوائد، نجعلها آخرها ونرجئها لدرس قادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترى يا إخوان هذه شمائل صفات صلى الله عليه وسلم نعرفها، ينبغي أن نجهد أنفسنا ونجتهد في أن نتحلى بها ونتصف بها. يقول السائل أسماء الله تعالى كم على الراجح؟ أسماء الله جل وعلا غير محدودة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود وحديث صحيح، قال ما أصاب العبد من هم ولا غم فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب غمي وحزني إلا رفع الله عنه ما كان به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دعاء إزالة الكرب، فغير محدودة هذه الأسماء، لكن من هذه الأسماء الكثيرة التي هي واردة في الكتاب والسنة منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها علمها وفهم معناها وحفظها وعدها وعمل بمقتضاها ودعا الله بها فإنه يدخل الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقد تنافس المتنافسون فجمعها غير واحد من القدامى، ابن مندة، ابن حزم، الخطابي، ابن عيينة، سفيان بن عيينة، الحافظ بن حجر، صديق حسن خان، شيخنا بن عثيمين، وغيرهم رحمة الله تعالى الجميع، وشيخنا العباد حفظه الله تعالى ورعاه، وغيرهم، فكل اجتهد ليعرف الأسماء التي هي المرادة بهذا الحديث. والله كم يتم مسح الفراش إذا أويت إليه؟ إذا جئت إلى فراشك تنفضه بباطن ثوبك لتزيل ما فيه ثم تنام، إلى حتى يقع في نفسك أنك أزلت ما قد يضضك. ما هي النجاسات المعفو عنها؟ يسير النجاسة، الشيء اليسير الذي هو قليل جدا ولا يعلم، أو قليل جدا ويصعب إزالته، مثل إنسان في الخلاء ولم يجد ماء لإزالة النجاسة فيستعمل الحجارة أو ما هو بدلها، لكن لا يذهب كل شيء مثل ما يزيله الماء، فذاك الذي يبقى معفو عنه، قليل لا يعلمه أو قليل يصعب إزالته أو ما جاء مما يدل على أنه معفو عنه، كبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشه، فبعض العلماء قال لأنه ليس بنجس، وبعضهم قال هو نجس لكن نجاسته خفيفة معفو عنها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.